بالإقرار والتصديق والمعرفة، وثانيها عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والتوكل، وثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان وهو ما لا يؤدى منه إلا به، وهو لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، كقراءة القرآن وسائر الأذكار، وخامسها عمل الجوارح، وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك، وهو الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، والإيمان يزيد وينقص، فزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية معه ثابتة لا تزول مع المعاصي ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم لا يدخلونه الكفر، فيجعلونه في الدنيا في مقام اخترعوه، سموه المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في الآخرة كافرا مخلدا في النار. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.